بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء، ما جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الجميع أنه كان يعالج بيديه ويعمل، وهكذا عطاء ابن أبي رباح وهو من أئمة التابعين وكبارهم، كان يعمل المكاتل، وهكذا أيضا دخل جابر بن زيد على مالك بن دينار وهو يكتب، فقال: يا مالك، ما لك عمل إلا هذا؟ تنقل كتاب الله؟ هذا والله الكسب الحلال، بمعنى أنه كان ينسخ للناس المصاحف بأجرة ويأكل من عمل يده، وهو عالم إمام كبير، مالك بن دينار. وهكذا أيضا جاء عنه أنه كان ينسخ المصحف في 4 أشهر فيدع أجرته عند البقال فيأكله، هذا الذي يتقاضاه من نسخ المصاحف يضعه عند البقال ثم يأخذ منه ما يحتاج إليه حتى تنتهي، وهكذا ينسخ مصحفا بعد ذلك ويستغني بذلك عن الناس. وكان الأعمش لربما خرج إلى أصحابه وعلى كتفه مئزر العجين، وكان يقول عتبة بن أبان: لا يعجبني الرجل إلا أن يحترف، يعني يكون له حرفة، لا يكون عالة على الناس. وأيضا قال شعيب بن أبي حمزة لبقية بن مخلد: يا أبا محمد، قد مجلت يدي من العمل. معنى مجلت يدي أن اليد إذا مارس الإنسان بعض الأعمال الشاقة كالمعول ونحو ذلك تتنفط، بمعنى أنه يكون فيها انتفاخات في داخلها الماء. قد مجلت يدي من العمل. قال أبو زرعة: قلت لعلي: ما كان يعمل؟ قال: كانت له أرض يعالجها بيده. يعني لم يكن، لربما لم يكن له خادم فكان بيديه يعمل، وهو إمام كبير. نعم. وهكذا أيضا كان لشعبة ابن الحجاج أخوان بشار وحماد، وكان يعالجان الصرف، وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث: ويلكم، إلزموا السوق، فإنما أنا عيال على أخوي. وقال: ما أكل شعبة من كسبه درهما قط، مع أنه لا يسأل الناس. وذهب سفيان الثوري إلى خراسان في حق له فآجر نفسه من جمالين. سفيان الثوري إمام الدنيا في زمانه، يؤجر نفسه من جمالين، والجمال معروف هو الذي يمتهن مهنة معروفة وهي ما يقال له الجمالة، يكون عنده مجموعة من الجمال ينقل عليها المسافرين وينقل عليها المتاع من بلد إلى بلد، يقال له جمال. ومثل هؤلاء غالبا يعني الجمالين لا يكونون من أهل العلم وما شابه، فيأتي مثل سفيان الثوري ويكري نفسه لهم من أجل أن يأكل من عمل يده، فالعمل ليس بعيد. وجاء عن إبراهيم بن أدهم أنه حصد ليلة ما يحصده 10 فأخذ أجرته دينارا. ويقول العمري عند موته: بنعمة ربي أحدث، لو أن الدنيا تحت قدمي ما يمنعني من أخذها إلا أن أزيل قدمي ما أزلتها، معي 7 دراهم من لحاء شجر فتلته بيدي، يعني لحاء شجر فتله بيده فصنع منه شيئا كالحبال ونحو ذلك، فباعه فصار عنده 7 دراهم فاستغنى بها وأعف بها نفسه وقنع. وكان الحافظ أبو نعيم الفضل بن عمرو التيمي شريكا لعبد السلام بن حرب الملائي، كانا في حانوت بالكوفة يبيعان، وكان كذلك غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهم كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى. ودخل الطفاوي على فتح الموصلي وهو يوقد في الآجر، وكان شريفا من العرب زاهدا يوقد في الآجر. وعلى كل حال النماذج كثيرة وسأترك بعضها في ليلة أو ليلتين قادمتين، وأسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا وإياكم العفاف والقناعة والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.